إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام متصلا عن مصطلح الإمام الترمذي عليه رحمة الله الذي ذكره في كتابه السنن، وهو معنى أو مفهوم أو تفسير قول الإمام الترمذي عليه رحمة الله عن حديث بأنه حسن صحيح، بأنه حسن صحيح. في المرة السابقة تناولنا كلاما مجملا لأهل العلم في تفسير هذا المصطلح، وذكرنا أكثر من تفسير مع الأخذ والرد في قبول هذه التفسيرات أو هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم، وذكرنا الخلاف بينهم والأخذ والرد فيما بينهم في تفسير معنى هذا المصطلح. في المرة السابقة قلنا المجمل كلام أهل العلم في معنى أو في تفسير قول الإمام الترمذي حسن صحيح، وطبعا كما رأينا في كتاب الباعث الحثيث أن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله ومختصر الكتاب الإمام ابن كثير ذكر تقريبا قولين أو ثلاثة أقوال، وإن كان هناك بعض الأقوال الأخرى ذكرناها خارج كتاب الباعث الحثيث. أول تفسير لمعنى الحسن الصحيح كان تفسير من الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله، قال عن الحديث الحسن الصحيح، أو فسر مصطلح الإمام الترمذي حسن صحيح بأنه ده أحد الأقوال للإمام مين؟ ابن الصلاح. هو له قول آخر، ولكن الحافظ إنما هو أورد في كتاب الباعث الحثيث قول واحد فقط لمين؟ للحافظ ابن الصلاح، أن معنى كلمة حسن صحيح أو معنى مصطلح حسن صحيح عند الإمام الترمذي أي أن الحديث في هذه الحالة له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح. ولكن رد ذلك واعترض عليه بقولهم وده معناه ايه بقى؟ لان معنى حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، ده معناه يا اخوانا، معناه انه حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، اي ليس له الا اسناد واحد. فاهل العلم اعترضوا على من قال هذا القول بان مصطلح حسن صحيح لا يعني هذا التفسير، أي له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، لأن أحيانا الإمام الترمذي يقول هذا المصطلح على متن أو على حديث له إسناد واحد. ده أول قول. القول الثاني كان قول مين؟ ومنهم من قال وده مضمون أو مفهوم كلام للحافظ مين؟ واخد بالك ابن الصلاح تقريبا برضو نفس الكلام، واخد بالك. وده هنا الإمام ابن الصلاح نفسه ما أشرش إلى إلى نفسه في هذا في هذا القول. ليه؟ لأن الإمام ابن الصلاح لما أخذ هذا القول أخذه عمن سبقه، فقال أن معنى مصطلح حسن صحيح حسن باعتبار المتن. يعني ايه حسن باعتبار المتن بقى؟ يعني حسن باعتبار المعنى، حسن باعتبار المعنى، صحيح باعتبار الاسناد. باعتبار معنى مين؟ معنى المتن، معنى المتن. اذا لما قال حسن صحيح قال كلاما مضمونه أن الحسن ينصب على متن الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الكلام الذي ذكر في الحديث كلاما حسنا، واخد بالك، مع إثبات صحة الايه الإسناد، مع إثبات صحة الايه الإسناد. واعترض عليه بقى أهل العلم، ردوا عليه بقى ورد على ذلك بأن الإمام الترمذي قال حسن صحيح على أحاديث المعاني بتاعها، واخد بالك، يعني معاني فيها نوع من الزجر والتخويف، زي الأحاديث اللي بتذكر في آه في أوصاف الآه النار، في أوصاف جهنم، واخد بالك، وفي الحدود والآه والقصاص، مش كده؟ طيب بعد كده ذكرنا كلام تعريف آخر لمين، أو تفسير آخر لمين، لابن كثير، واخد بالك، اللي هو قال فيه ايه بقى؟ تمام، ان الحديث، ان كلمه او مصطلح حسن صحيح، اي انه حسن مشرب بايه بصحه، واخد بالك، او العكس، او صحيح مشرب بايه بحسن. وده معناه ان الامام الترمذي اراد ان هناك اراد ان يذكر مرتبه وسطا بين حسن وايه وصحيح، ورد عليه، او رد عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، وقال انه ايه لا قائل بهذا من اهل الايه من اهل العلم، اي ان هذا كلام لم يسبق الحافظ ابن كثير لم يسبق الحافظ ابن كثير اليه احد من اهل الايه العلم، خد بالك. ثم جاء بعد كده، والنهارده بقى هيبقى كلامنا منصب على الجزئيه دي، على مناقشة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مع أن الحافظ ابن حجر طبعا، ودائما يا أخواننا مناقشات أهل العلم مع بعضهم البعض، طبعا مناقشة الحافظ ابن حجر مش مناقشتنا احنا، ده مناقشة أهل العلم للتقرير أو للقول اللي اتخذه الحافظ ابن حجر في نهاية الكلام، واخد بالك، لتفسير معنى ايه حسن صحيح. اليوم سيكون محور الكلام هو مناقشة الحافظ ابن حجر في هذا القول الوسط، أو في هذا التفسير الوسط لمعنى قول الإمام الترمذي حسن صحيح. طب هو كان إيه بقى قول الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر؟ حافظ ابن حجر اتخذ قولا وسطا من أقوال أهل العلم، بمن فين بقى الإمام العراقي برضو كان له كلام، وكذلك الحافظ ابن دقيق العد أيضا كان له إيه كلام، خد بالك، وسنورده أو سنذكر به إن شاء الله. ايه القول الوسط ده اللي قاله الحافظ ابن حجر في تفسير معنى مصطلح حسن صحيح؟ اللي هو طيب جميل. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أراد، وده كان هذا الكلام قاله عليه رحمة الله في كتابه في كتاب النكت على ابن الصلاح، قال أن، خلي بالك الكلام، قال أن مصطلح حسن صحيح، مصطلح حسن صحيح معناه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إيه إسناد آخر. الله، طب ما أهل العلم ردوا على الكلام ده، أهل العلم ردوا على هذا الكلام، قالوا ايه اهل العلم اجابوا على هذا الكلام بايه؟ قال لك طب ما هو الامام الترمذي عليه رحمه الله بيقول نفس المصطلح ده على احاديث ليس لها الا اسناد واحد. الحافظ ابن حجر قال طيب خلاص، احنا هنسقط هذا المعنى، او هنقول على الحديث انه حسن صحيح، حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر للاحاديث اللي لها ايه اسناد، يبقى القول ده هنسقطه على الأحاديث التي لها إسنادا، واخد بالك؟ طيب، طب والأحاديث اللي لها إسناد واحد بس يا إمام، هنعمل فيها إيه؟ هنحنا نقول كده حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إيه إسناد، على الأحاديث أو المتون التي لها أكثر من إسناد، اللي هي لها إسنادين. طب واللي له إسناد واحد هنعمل فيه إيه؟ هنا بقى الحافظ ابن حجر اتخذ قولا، وخد بالك، او يعتبر اجتهد في تفسير معنى مصطلح حسن صحيح للحديث اللي له ايه اسناد واحد. ايه اللي اجتهد ده بقى اللي قاله، او الاجتهاد بتاع الحافظ ابن حجر هنا كان ايه؟ قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ان الحديث الذي ليس له اسناد واحد، الذي له إسناد واحد. وقال عنه الترمذي حسن صحيح. ها الإمام الترمذي قال هذا الكلام عليه رحمة الله للاختلاف في رواة هذا الإسناد. يعني الحديث مروي بإسناد، الإسناد ده فيه بعض الرواة فيه اختلف أهل العلم في توثيقهم وتصديقهم مش وتضعيفهم، خد بالك، اختلف أهل العلم في إيه؟ في توثيقهم وتصديقهم. يعني بعض أهل العلم قال قال ثقة، يعني في أعلى درجات الآية، يبقى حديثه في أعلى درجات الآية الصحة. وبعض أهل العلم قال صدوق أو قريب من ذلك، أو حاله وسط، أو حاله إيه؟ وسط. ففي الحالة دي يبقى حديثه إيه؟ حسن. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذا القول أو لما استحدث هذا القول قال إن الإمام الترمذي في الحديث اللي له إسناد واحد بس قال عنه حسن صحيح، لأن في خلاف في بعض رواة هذا الحديث. فبعض أهل العلم قال عن راوي هذا الحديث أنه إيه؟ ثقة، وبعضهم قال أنه إيه؟ صدوق، أو مرتبة إيه؟ وسطا بين الإيه؟ بين الصح والإيه؟ والضعيف، أو حاله وسط ما بين الإيه؟ التوثيق والإيه؟ والتضعيف. فالإمام الترمذي عشان يجمع بين كلام أهل العلم اللي اختلفوا في الراوي، اللي اختلفوا في مين؟ في الراوي، قال على الحديث إنه حسن باعتبار اللي قال عن الراوي إنه وسط صدوق، وقال أيضا صحيح باعتبار العلماء اللي قالوا عن الراوي إنه إيه؟ إنه ثقة. إذن الإمام الترمذي لما قال حسن صحيح ده على رأي مين؟ إحنا لا نقرر إقرارات يا أخوانا، إحنا لا نعطي إيه؟ لا نعطي إجابات مطلقة، لا، ده كلها إجابات لسه هنشوف الاعتراض عليها والمناقشات اللي ناقشوا فيها الحافظ ابن حجر في هذه الأقوال. بس إحنا بنحاول بس نسترجع ونفهم رأي ابن حجر جيدا عشان كمان نفهم المناقشة إيه؟ معاه، وإلا أنا مش هقدر أفهم كلام أهل العلم وردودهم على الحافظ ابن حجر في هذه المعاني التي ذكرها إلا إذا كنت فاهم كويس جدا مضمون كلام الحافظ ابن حجر. إذن الحافظ ابن حجر قال حسن صحيح، هنسقطها على الحديث اللي له إسناده باعتبار أن فيه إسناد حسن والتاني صحيح، وهنسقط كلمة حسن صحيح على الحديث اللي له إسناد واحد باعتبار أن هذا الإسناد الواحد لهذا المتن فيه رواة مختلف فيهم ما بين توثيق وتصديق، واخد بالك. فالإمام الترمذي قال أن هذا حديث حسن صحيح، أي حسن باعتبار من صحح من حسن لراويه، صحيح باعتبار من صحح لراويه، للراوي اللي هم مختلفين فيه. يبقى هو إسناد واحد بس فيه رواه مختلف فيهم ما بين توثيق وإيه؟ وتصديق، أو بين موثق في أعلى درجات الإيه؟ التوثيق والضبط والحفظ والإتقان، وما بين إيه؟ مخفف للتوثيق وجاعل الراوي في مرتبة إيه؟ وسط. طيب مضمون الكلام ده الحافظ ابن حجر لما استفاد الحتة الأخرانية دي اللي هي التوجيه الأخير ده اللي قال فيه إن الحافظ الترمذي عليه رحمة الله والإمام الترمذي عليه رحمة الله قال حسن صحيح عن الحديث اللي له إسناد واحد باعتبار الاختلاف في الراوي، من مفهوم كلام الحافظ ابن كثير برضو الحافظ ابن كثير حاول إنه يتخذ مرتبة إيه؟ وسط ما بين الصحة والإيه؟ والحسن. فهو استفاد بمفهوم كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، بس في الحالة دي بقى ما أسقطش المعنى على مين؟ على الإسنادين، لا، ده أسقط المعنى على رواة الحديث وليس على الإسناد بإيه؟ بأكمله، وليس على الإسناد بإيه؟ بأكمله. أهل العلم عليهم رحمة الله ده التصور لمين يا أخوانا؟ للكلام اللي قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه فين؟ في النكت، وإن كان خالفه في إيه؟ في النزهة بعد ذلك، وإحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فات. طيب هل أهل العلم يا أخوانا في لم عندما تلقوا هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر أو عندما سمعوا هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر سلموا له في هذا القول؟ لا، واليوم زي ما بنقول ستنصب كل كلامنا على مناقشة الحافظ ابن حجر، هل الكلام ده فعلا كلام واقعي؟ ما أصل فيه مشكلة، انت لو سمعت كلام أي إمام من الأئمة هتقول والله ده كلام جميل قوي، ولو سمعت كلام إمام تاني بيرد عليه تقول له أتصدق لا ده الكلام ده أجمل، ولو سمعت كلام واحد تالت بيقول قول تاني هتقول والله ده أحسن وأحسن كمان. فدائما دائما الكلام إذ لم يناقش، واخد بالك، لا تستطيع أن تتبين ما فيه من إيه؟ من تجاوزات، بلاش نقول أخطاء، من تجاوزات أو من إيه؟ من مخالفات لبعض الإيه؟ القواعد حتى عند الإمام نفسه. لأن أحيانا الحافظ ابن حجر سترى أنه الحافظ ابن حجر الردود اللي قالها دي هو خالف فيها كلاما لنفسه هو في بعض كتبه، فأهل العلم اعترضوا عن الحافظ ابن على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، واخد بالك. الاعتراض كان مضمونه ايه؟ اعتراضهم على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان مضمونه ايه؟ الاعتراض هنا على شقين، على الشقين اللي قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فسر بهما معنى قول الترمذي حسن صحيح. اعترضوا اولا على التفسير اللي بيقول ان معنى حسن صحيح اي حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر، اعترضوا عليه واوردوا عليه عدة ردود. واعترضوا ايضا على على تفسير مصطلح حسن صحيح بأنه حسن باعتبار حال راو صدقه أو واخد بالك جعله أهل العلم في مرتبة وسط، ونفس الراوي جعله أهل العلم في مرتبة الثقة، في مرتبة الثقة. طب الاعتراضات دي كانت إيه بقى؟ الاعتراضات دي كانت إيه؟ ملخص الاعتراضات دي أن قول الترمذي عليه رحمة الله حسن صحيح، هنا هنبدأ مناقشة الحافظ ابن حجر بقى، كلام الحافظ ابن حجر بس، مش هنناقش كلام غيره من أهل العلم، وده سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن ما زال مصطلح الحسن له له ذيول. فأهل العلم اعترضوا عليه بعد جملة اعتراضات. أول هذه الاعتراضات قولهم إن قول الترمذي عن حديث أنه حسن صحيح إذا أردنا أن نفهمه، طب لابد ان احنا نفهمه على ايه؟ على مراد مين؟ على مراد قائله. ما ينفعش افهم كلام، واخد بالك، على مراد انا او على فهم انا. لا، المفترض انني بفهم كلام الامام الترمذي او مصطلح حسن صحيح ده اذا اردنا ان نفهمه لابد ان نفهمه من خلال كلام الامام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن. هو طبعا معرفش الحسن الصحيح، معرفوش، وإلا كان أخرجنا من هذا الإشكال. إنما عرف مين؟ الحسن. إزاي؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما استعمل مصطلح الحسن بصفة عامة، سواء بقى الحسن بس أو حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو أو أو أو أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كل هذه المصطلحات اللي دخل فيها كلمة حسن، واخد بالك، ما استخدمهاش وسابنا نفهم كلمة حسن احنا، لا بالعكس، الامام الترمذي عليه رحمة الله فسر معنى كلمة حسن عنده او وضح معنى المصطلح، مصطلح الحسن عنده. والتفسير ده او التعريف ده ذكره الامام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله في اخر كتابه السنن، في كتاب العلل الصغير. احنا قلنا قبل كده ان كتاب الترمذي اللي هو سنن الترمذي مطبوع في اخره كتاب اخر للامام الترمذي اسمه العلل الصغير للامام الترمذي، وده اللي شرحه الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله في شرح ممتع جدا، شرح ممتع جدا يا اخوان، اللي هو شرح علل الترمذي الصغير للحافظ ابن رجب الحنبلي، واخد بالك. الامام الترمذي ما تركناش، واخد بالك، لفهم مصطلح الحسن بانفسنا، لا، هو نفسه قال وقال ايه؟ قال وما ذكرنا في هذا الكتاب، ده كلام الامام الترمذي نفسه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديثا حسنا فانما اردنا به حسن اسناده عندنا، فانما اردنا به حسن اسناده. طب حسن اسناده بقى اللي شروطه ايه؟ ما قالش حسن اسناده وسكت، ثم بدا بقى يفسر يعني ايه حسن. قال ايه بقى؟ قال فكل حديث، احنا قلنا التفسير المعنى ده قبل كده يا اخوانا، المفروض نكون حافظين. قال ايه؟ فكل حديث لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك يكون عندنا هو الحديث الحسن. يبقى الامام الترمذي عليه رحمه الله عرف مصطلح الحسن، يبقى ينبغي علينا نحن المتلقين لهذا التعريف أن نفهم كلام الإمام الترمذي في ضوء هذا التعريف، ما نفهموش بقى بقى باجتهاد نعم. لا، المفروض أن أنا أفهم معنى كلمة حسن عند الإمام الترمذي حتى ولو أن الإمام الترمذي قرنها بغيره. مش هو ذكر كلمة حسن، ذكرها الواحد، ذكرها مع كلمة أخرى أو مضافة إلى كلمة أخرى زي ما هو معتاد في كلام الإمام الترمذي. قليل جدا، قليل جدا لما الإمام الترمذي قال حسن في كتاب، قال حسن وسكت، دي قليل، تكاد تكون بالعشرات. إنما المصطلحات التانية اللي هي حسن صحيح وحسن صحيح غريب وحسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحسن غريب، هذه المصطلحات الإمام الترمذي عليه رحمة الله ذكرها كثيرا في كتاب. فكلمة حسن إذا دخلت في أي جملة من الجمل التي يطلقها الإمام الترمذي في جامعه فهو مقصود بها التعريف اللي هو ذكره في آخر جامعه، مش كلمة حسن منفرد. ولذلك هتشوف مناقشتنا بقى للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالإمام الترمذي لما تناول تعريف الحسن قال قال هو الحديث اللي إسناده ما يبقاش فيه متهم بالكذب، أدي شرط، وبس لا، وما يكونش شاذ، وهنا الشذوذ في الإسناد بس ولا في الإسناد والمان. يبقى الشروط اللي ذكرها الإمام الترمذي عليه رحمة الله ماشي منصب على الإسناد بس، ده كمان منصب على المتن أيضا. يبقى هو بيتكلم عن عن الحديث الحسن بمجمله إسنادا ومتنا، واخد بالك؟ الحاجة الثالثة كمان ما قالش كده وبس، ما قالش لا يكون في إسناد المتهم من لا يتهم بالكذب، وما قالش إنه ما يكونش شاذ وفقط، بل قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني يعني له أكثر من من إسناد، يعني له أكثر من رواية، يعني له أكثر من طريق. يعني معنى كده الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما كانش يقصد بالحسن إسناد بعينه، لا، ما كانش يقصد بالحسن إسناد بعينه، ما كانش يقصد إسناد واحد، لا، ده كان يقصد مجموعة من الآب من الآب من الطرق، واخد بالك؟ الإمام إذا مصطلح الحسن عند الإمام الترمذي لا ينطبق إلا على الحديث التي توفرت فيه هذه الشروط الثلاث. ما يجيش حد تاني بقى يجي يفهم الكلام ويخرجه غير هذا التخريج. لا، عايز تفهم كلام الإمام الترمذي وتوضحه لنا وتشرحه لنا، لابد أن يكون في ضوء تعريفه للحديث الحسن. الحافظ ابن حجر، احنا هنا بنناقش الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ما بنناقش الإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي استخدم مصطلح، هو حر في استخدام هذا المصطلح، أنا استخدمت مصطلح ووضحت لك معناه، واخد بالك؟ ففي الحالة دي أنا برئة ذمتي، تفهم غير ذلك أنت بقى أنت حر. إحنا لما بنناقش الحافظ ابن حجر على إحنا الوقت بنناقش مين؟ الحافظ ابن حجر. فلما نيجي نناقش الحافظ ابن حجر، خد بالك الكلام، مش هنناقش الحافظ ابن حجر بمفهوم كلام مين؟ الترمذي. أمال هنناقش الحافظ ابن حجر بناء على إيه؟ بناء على فهم الحافظ ابن حجر نفسه لكلام الترمذي، تاخد بالك؟ فالمناقشة اللي هتتم الوقت مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بناء على فهمه للتعريف ده، هو فهم التعريف ده ازاي؟ ده مين اللي فهم التعريف ده ازاي؟ الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وده كلام مهم جدا يا اخوانا في تناول مناهج اهل العلم، انني لما اجي اطلع على كتاب لامام من الائمة لابد ان انا اكون عارف منهجه معرفة جيدة كي استطيع ان استفيد من كتابه، بلك. فدي لما اجي ناقش الحافظ ابن حجر ما ناقشوش بمفهوم غيره من اهل العلم، لا، انا ناقش بناء على فهمه هو. طب الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله الامام الكبير العالم ده لما فهم كلام الامام الترمذي فهمه كيف فهمه؟ هنبدا بقى هناخدها جزء جزء. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله له راي في قول الامام الترمذي، في قول الإمام الترمذي في توصفه أو في توصيفه للراوي أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إيه تفسير أو ما فهم الإمام الترمذي على الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لمعنى الجملة دي أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب؟ الحافظ ابن حجر له فهم اختلف فيه عن أهل العلم. الفهم ده قال إيه؟ قال إن معنى قول الإمام الترمذي ده من اللي بيقول الحافظ ابن حجر بيقول أن معنى قول الإمام الترمذي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أن يكون ضعفه ضعفا هينا. الله، طب ماني لما أقول على واحد ليس متهما بالكذب، واخد بالك، ليس متهما بالإيه؟ بالكذب، يبقى أنا كده نفيت عنه الكذب، واخد بالك؟ طب نفيت عنه إنه يبقى ضعيف؟ لا، لأن مرتبة الكذب ده إيه؟ أدنى مرتبة في الإيه؟ في مراتب الرواه، ده أدنى مرتبة، يبقى أنا لما نفيت عنه تهمة الكذب، ما نفيتش عنه إنه يبقى ضعيف، ولا نفيت عنه إنه يبقى صدوق، ولا نفيت عنه إنه يبقى إيه؟ ثقة، واخد بالك؟ الحافظ ابن حجر بقى ما فهمهاش الفهم ده. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال لك الإمام الترمذي هنا بيقصد بقوله أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي لا يكون أن أي الراوي الذي يكون في إسناد هذا الحديث يكون ضعفه ضعفا هينا، يعني ضعفه ما هوش ضعف شديد متهالك، ما هوش كذاب، يعني ما هوش شديد الضعف، وإنما يقصد أنه قريب الضعف هين الضعف، واخد بالك؟ ده معنى أو مفهوم كلام الحافظ ابن حجر، واخد بالك؟ طب قريب الضعف أو هين الضعف ده هيبقى حديثه إيه عند الحافظ ابن حجر؟ يبقى حديثه إيه؟ ممكن يحسن، ممكن يحسن، لأن هنا الضعف لم يأه لم إيه؟ لم يتجاوز إلى العدالة، ولكن هو في الإيه؟ في الحفظ وإيه؟ وفقط ومثل هذا يحسن حديثه ببقية الشروط اللي إحنا عارفينها، واخد بالك؟ ده فهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إنما كلام غير الحافظ ابن حجر من أهل العلم ما فهموش كلام الترمذي كده، ما فهموش كلام من كلامك من قول الترمذي أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ما فهموش منها إن المقصود هنا الراوي اللي ضعفه قريب أو هين الضعف بس، لا، ده فهموا منها، واخد بالك، الراوي اللي ضعفه قريب وفهموا منها كمان الراوي الصدوق وفهموا منها كمان الراوي الايه الثقة، يبقى معنى كده الحافظ الإمام الترمذي لما استثنى الراوي اللي غير متهم بالكذب، واخد بالك، أبقى على بقية الصفات اللي هي بقى اللي هي الضعيف والصدوق والثقة، واخد بالك؟ ده اللي فهمه مين؟ ده أهل العلم، جملة أهل العلم أو أكثر أهل العلم بخلاف الحافظ ابن حجر فهموا كلام الترمذي على هذا الفهم، وإنما الحافظ ابن حجر فهم كلام الترمذي على إن الكلمة هنا معناها، واخد بالك، أنه يقصد الراوي هين الضعف وهو فقط، يعني لا يقصد لا الراوي الصدق ولا يقصد الراوي الثقة، ولا يقصد الراوي الثقة، واخد بالك؟ طيب ماشي، طب لما الحافظ ابن حجر يقصر كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله على من ضعفه هينا فقط، على من ضعفه هينا فقط، يبقى معنى كده ان تفسير، خد بالك من الكلام، معنى كده ان تفسير الحافظ ابن حجر لقول الترمذي حسن صحيح انه حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر مردود. طب ليه مردود؟ ليه هو مردود؟ مش حسن كمان بقى كمان على الايه، ما هو اقل من الايه الحسن، مردود ليه؟ لانه فسر قول الترمذي عليه رحمه الله لا يكون متهما بالكذب بمن ضعفه هينا فقط، بمن ضعفه هينا فقط، ومن ضعفه هين يكون اسناده حسن او حديثه حسن، لا يمكن طبعا. طب يكون حديثه صحيح، الرجل اللي ضعفه هين ده اللي ضعفه هين ده من الممكن يحسن حديثه، بس اذا كان له تابع او اذا كان له متابع او اذا كان له شاهد، انما بمفرده هو لا يحسن حديثه. يبقى اذا على تفسيرك يا امام، على تفسيرك يا امام يا حافظ ابن حجر، على تفسيرك ان معنى قول الترمذي، واخد بالك، لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب الهين الضعف بس، أما أنت قلت إزاي على قول الترمذي حسن صحيح أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، هو الراوي الضعيف الهين الضعف ده ينفع يكون في إسناد وإحنا نقول عليه حسن، أو ينفع يكون في إسناد وإحنا نقول عليه صحيح؟ يبقى إذن فهم الحافظ ابن حجر لمعنى كلام الترمذي أوقعه في هذا الإشكال. إذن تفسير مصطلح الإمام الترمذي حسن صحيح بأن حتى ولو كان الحديث إسنادان، حتى ولو كان الحديث إسنادان بأنه أو أكثر حتى بأنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد، لا يستقيم مع هذا الفهم. جميل، هذا أول أمر. ثاني، قول الترمذي عن الحسن أن الحديث الحسن عندنا من لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، نفهم من ذلك أن الحسن ده حكم فيه على أفراد هذه الروايات أم على مجموعها؟ خد بالك الكلام تاني، الإمام الترمذي بيقول لما أقول عن حديث إنه حسن، ما قالش لما أقول عن إسناد يا أخواني، بيقول لما أقول عن حديث إنه حسن أنا بقصد بالحسن هنا إنه يكون الإسناد بتاعه ما فيش فيه متهم بالكذب وما يكونش شاذ ويكون مروي من أكثر من من طريق. يبقى الإمام الترمذي لما يقول حسن يبقى حكم على إسناد بعينه أم حكم على مجموع روايات؟ لا، أكيد حكم على مجموع روايات، أكيد حكم على مجموع روايات. ليه؟ كلامه نفسه بيقول كده. أيوة، كلامه نفسه بيقول كده، بيقول ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني بالمستوى ده تقريبا، واخد بالك؟ فكلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما حكم على هذا الإسناد بأنه حسن، على هذا الحديث، معذرة، على هذا الحديث بأنه حسن، لم يحكم على إسناد بعينه، وإنما حكم على مجموع طرق هذا الحديث، واستنبط في النهاية أن هذا المتن حسن، وليس هذا الإسناد حسن. تاخد بالك من المعنى؟ طب ايه الاشكال في كده؟ لا شك عندنا ان الامام الترمذي عليه رحمه الله انما حكم على جمله الروايات ولم يحكم على روايه واحده، ولم يحكم على روايه واحده. الله، طب ما هو الامام الترمذي لما قال حسن صحيح الناس فهمت كلامه على ايه؟ على انه حكم على ايه؟ على اسناد واحد. قال لك ان هو حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد يبقى هم وجهوا كلام الترمذي توجيه غير اللي الامام الترمذي يقصده خالص، بدليل ان هو لما جاء عرف الحسن قال لا، انا لما بتكلم عن حديث بانه حسن انا ما بحكمش على مفردات اسانيده، انا ما بتكلمش عن كل اسناد لوحده، ده انا بتكلم عن مجموع هذه الروايات، ودي ترد قول الامام او الحافظ ابن حجر أن كلمة حسن صحيح ممكن تفسر على أن الحديث حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، لأن الإمام الترمذي عليه رحمة الله لم يذكر معنى حسن أو مصطلح حسن على إسناد بعينه، وإنما ذكر مصطلح الحسن على مجموع طرق هذا الحديث. خدت بالك؟ يبقى ده رد وجيه. إذن الحافظ ابن حجر فهم فهماً خالف فيه من الإمام الترمذي، والإمام الترمذي هو صاحب المصطلح مش هو اللي قال حسن صحيح، يبقى لما جاء فهم المصطلح بتاع حسن صحيح ده أفهمه على فهمني ولا على فهمه هو؟ لا شك أنني لابد وأن أفهم هذا المصطلح على مراد الإمام الترمذي عليه رحمة الله. طيب، إذا قول من قال، نخلص من كده بقى ان قول من قال ان معنى قول الامام الترمذي حسن صحيح يعني حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر، واخد بالك، باعتبار اسناد يعني ان الترمذي يحسن اسناد بعينه، بينما كلام الامام الترمذي نفسه بيدل على على أن معنى الحسن عنده ماله لا ينصب على إسناد بعينه كما قلنا، وإنما هو حكم على مجموع على مجموع روايات هذا الحديث. إنما هو حكم على مين؟ على المتن. إنما هو حكم على آخر على إن. طيب النقطة الثانية، في قبل ما يعني نتجاوز هذا النقطة نقطة أخرى، في بعض الناس يقول لك يعني إحنا أو الناس دي بتفهم الحفظ بن حجر عن الحفظ بن حجر عليه رحمة الله، يعني الحفظ بن حجر الكلام اللي إحنا بنحكيه ده ما جاش في دماغه، وفي ناس ساعات بترد بالأسلوب ده أو بالطريقة دي. لا شك إحنا لما بنرد على إمام من الأئمة بنرد عليه بكلامنا ولا بنرد عليه بكلام أئمة آخرين؟ طب الأئمة كلهم عندنا، مش المفترض إن هم كلهم في في مرتبة واحدة؟ لا نقدم كلام أحد من أهل العلم على كلام آخر إلا ببينة ودليل، مش كده؟ لا، إحنا بنحترم الحفظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو من الأئمة الكبار، واخد بالك، ونجله ونقدره، ولكن إذا ظهر لنا خطأ الحفظ بن حجر والكل يخطئ في مسألة من المسائل، واخد بالك، فلا بد إن أنا أتبع الصواب في المسألة. إذا إحنا ما بنردش عن الحفظ بن حجر، واخد بالك، بهذا الرد من عند أنفسنا، لا، ده إحنا بنرد على كلام الحفظ بن حجر عليه رحمة الله بكلام مين؟ بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم. كل الكلام اللي أنا بقوله ده، دي مناقشات لأهل العلم، ودي مبسوسة في الكتب، دي مجموعة من أكثر من كتاب من كتب شروح المصطلح يا إخوان، بس إحنا بنجمل الكلام أو بنحاول نختصر الكلام. لو إحنا سكنا كلام كل إمام بمفرده بمساقه الذي ذكره، الأمر سيطول منا جدا. بنحاول نفهم المعنى العام لمناقشات الأئمة بعضهم مع بعض. النقطة الثانية برضو، إن الحفظ بن حجر عليه رحمة الله في فهم هذا له عذر. لما فهم هذا الفهم وقال ان الحديث اللي له اسنادان من الممكن نقول عليه انه حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر، واخد بالك، هو له عذر في هذا الفهم الذي فهمه. لما؟ لان الحافظ ابن حجر عندما فسر كلام الترمذي عن الحديث الحسن بان كل حديث كلام الترمذي اللي هو كل حديث ليس في اسناد من اتهمه بالكذب وليس شاذا ولا كل ويروى من غير نحو ويروى من غير وجه نحو ذلك، فسره وفهمه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان الترمذي يقصد بذلك الاحاديث التي قال عنها في جامعه انها حسنه فقط. الامام الترمذي الامام الحافظ ابن حجر لا، هو عنده علم بالتعريف ده، بل بالعكس هو نقله في كتبه. يعني انت بتعرف الحسن قبل كده اللي احنا قلناه في بدايه الكلام عن حفظ الحسن، هو الكلام ده مش الحفظ ابن حجر نقله في كتاب النكت على ابن الصلاح، ونقله ايضا في كتاب نزهه النظر، نقل كلام الترمذي، يعني هو عنده علم به. ولكن احنا بنعذر الحفظ ابن حجر، ودائما لابد يا اخوانا ان عندما نناقش امام في فهم ما ونخالفه لابد وان نعتذر عنه. ليه؟ لان احنا اصلا لا نفهم، احنا نحن لا نفهم العلم الا من خلال فهم هؤلاء العلماء، فلابد دائما ان نعتذر عن اهل العلم كلما تيسر لنا الامر، واخد بالك. فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله له عذر لانه فسر معنى كلام الامام الترمذي او تعريف الامام الترمذي للحديث الحسن. الحافظ ابن حجر فسره ازاي؟ قال لك ان الامام الترمذي بيقصد بتعريف الحسن ده، هو بيقصد به الاحاديث اللي قال عنها انها حسن وسكت، ما قالش مع كلمه حسن حاجه تانية. ده فهم مين؟ طب هل الكلام ده كلام واقعي؟ هل ده حقيقه فعلا؟ هل الامام الترمذي فعلا لما قال عن لما عرف الحديث الحسن كان بيقصد الاحاديث اللي ذكرها في سننه او في جامعه، واخد بالك، كان بيقصد الاحاديث اللي قال عنها انها حسنه وفقط؟ يعني معنى كده ان الامام الترمذي لما عرف الحسن كان بيقصد، ما كانش بيقصد لا حسن صحيح والحسن غريب والحسن سائل لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وما كانش يقصد كل هذه المصطلحات اللي هي فيها تركيب في الكلام. هو بيقصد الأحاديث اللي قال عليها حسن بس. طب والأحاديث التانية اللي قال عنها حسن سائل وحسن غريب وحسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحسن سائل لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كان بيقصد بها ايه؟ لا، قال لك انه كان بيقصد بها معاني تانية. وحقيقة هذا هي هفوة إمام عليه رحمة الله. ليه؟ هذا جواب يعني أهل العلم، لا كلام أهل العلم يا أخوان، أهل العلم قالوا أن هذا كلام ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال لك ليه؟ تعليمهم كان ايه؟ هو تعليم مقنع جدا، بل مش مقنع بل وقوي. قال لك ان الامام الترمذي اللي يتتبع السنن بتاعه اللي هو اسمه جامع الترمذي، على فكره هو مسميه جامع الترمذي على اسم الصحيح صحيح الامام البخاري، واخد بالك؟ هو مشهور طبعا بسنن الترمذي، ولكن هو مسميه الجامع الصحيح برضه. فالامام الترمذي عليه رحمه الله في جامعه اي في سننه، لما في حكمه على الاحاديث ما قالش كلمه حسن دي وسكت، أو ما قالش كلمة حسن دي وفقط دون أن يقرنها بغيرها من الصفات، إلا في أحاديث قليلة جدا، في عشرات الأحاديث فقط. إنما لو أنت بقى جدت تتبع سنن الإمام الترمذي وتشوف هو قال حسن صحيح على كم من الأحاديث، تبقى قال حسن صحيح على أحاديث كثيرة جدا، كتير قوي. فكيف لإمام أن يعرف مصطلح، واخد بالك، وهو بيستخدم المصطلح ده في مواضع قليلة جدا، ويترك مصطلح آخر ذكره في كثير من مواضع كتابه؟ رد عليه بكده، قال لك هو يقول يعني هو بيقصد تعريف الحسن اللي هو ما ذكروش إلا يمكن في 10-30 موضع، واخد بالك، وترك تعريف الحسن اللي قرنه بغيره من الصفات وهو ذكره في مئات المواضع من سننه. قال لك بقى كلام لا يستقيم، وفعلا هو كلام لا يستقيم. ان المفروض الامام لما بيجي يعرف مصطلح بيعرف المصطلح ده باعتبار استخدامه في كل كتابه، مش في مكان ومكان لا، او في وقت لا، واخد بالك. ضرر الرد الثاني، واخد بالك، ان الاولى بالتعريف كان مين؟ مين المصطلح الاولى بالتعريف؟ التعريف تعريف الحسن ولا تعريف الحسن صحيح؟ تعريف الحسن صحيح طبعا، لان الحديث الحسن معروف عند اهل العلم ومشتهر عنده كتير من اهل العلم، اتكلم عن مصطلح الحسن. انما مصطلح حسن صحيح ده مصطلح ما كانش استخدامه كتير قوي، واخد بالك. فالاولى، والنقطه الثانيه، ان غير ان استخدامه ليس كثيرا قبل الترمذي او بعده، ولكن هو استخدم كما سنبين ان شاء الله. فالإمام الترمذي كان الأولى به إنه يعرف من الحسن صحيح، لأن مصطلح الحسن مصطلح غير مشكل غير موهم، إنما مصطلح حسن صحيح أهو إحنا بأن أهل العلم عادين يختلفوا ويشكروا مع بعض في تفسير وفهم معنى كلمة الإمام الترمذي أو مصطلح الإمام الترمذي حسن صحيح. فكان الأولى لي أن أبين الشيء الموهم أو المبهم، ولا أشرح وأوضح الشيء الواضح المعروف الغير موهم. ده رد تاني على الحافظ ابن حجر. فهم قالوا لا يمكن يكون الإمام الترمذي يكون بيقصد بهذا التعريف الذي ذكره الحديث الذي يكون فيه حسن ومفاق، لا يمكن. ماشي أخوانا؟ ماشي؟ طيب أهل العلم، طب ايه ضرورة، ما هي الضرورة لهذا التكلف؟ طب واحنا ايه اللي يخلينا نتكلف هذا التكلف الكبير في الاخذ والرد وي وي وي وي وي، واخد بالك، والتعبير والتمييز بين هذه المصطلحات، مع العلم ان الرد في فهم المصطلح من الممكن يكون اسهل من ايه؟ من ذلك. وهنرى الرد السهل ده، بس مش هقول الوقت. أهل العلم يقول لك إيه؟ طب وإحنا بنتكلف ليه في فهم مصطلح الإمام الترمذي عليه رحمة الله حسن صحيح؟ رغم ان احنا وبنحاول نميز بقى بين الالفاظ ونفصل بينها. طب ليه؟ رغم ان من الممكن مع العلم ان الرب على هذا الرغم ان الممكن ان يكون اسهل من من ذلك. الامام الترمذي عليه رحمه الله عندما صنف جامعه لما صنف كتابه عمل ايه؟ هنفهم احنا بقى الرد السهل ده من خلال الكلام اللي احنا نقوله بقى. لما صنف الكتاب بتاعه قال ايه؟ عمل ايه؟ كان غالبية المصنفين للكتب قديما اخواننا لما كان يصنف كتاب او يؤلف كتاب كان بيضربه على مين؟ على مشايخ عصر، زي ما الامام البخاري عمل كده في صحيحه، وزي ما الامام برضو الامام مسلم عمل كده، وغيره من اهل العلم. كان اي واحد يؤلف كتاب ياخده ويدور على المشايخ بتاعه عشان يقولوا له ايه رايهم في الكتاب. الامام الترمذي فعل ذلك، دار بالكتاب على علماء عصره من اهل الحجاز ومن اهل العراق ومن اهل مصر ومن غيرهم من العلماء. ما فيش حد سمعت عن حد قال له امال انت قلت كلمه حسن صحيح دي ليه؟ في حد انتقده رغم ان هو لف به على علماء كثر من اهل عصر ممن هم في زمانه؟ البلد ما فيش واحد منهم قال له انت قلت له كلمه حسن صحيح دي، واخد بالك؟ طب ده بيدل على ان هم كانوا فاهمين المصطلح ولا ما كانوش فاهمينه؟ اكيد فاهمينه، اما هم لو ما كانوش فاهمينه مش كان المفروض كانوا سالوه؟ هل ورى ان هؤلاء الائمه الذين اطلعوا على هذا المصطلح في سنن الامام الترمذي، واخد بالك، عليه رحمه الله، عليه رحمه الله جميعا، قالوا له لما ذكرت هذا المصطلح؟ بالعكس، ما حدش منهم ابدا، لا نعلم احدا من اهل العلم في عصر الامام الترمذي، واخد بالك، قال له لما ذكرت مصطلح حسن صحيح في كتابك؟ وده يدل ان هذا المصطلح كان مفهوما عندهم، كان مفهوم وما كانش فيه اي اشكاليه، واهل العلم قبل الامام الترمذي استخدموا هذا المصطلح. الامام البخاري استخدمه، وده شيخ من شيوخ، وده شيخ مين؟ الامام الترمذي. والامام احمد استخدم، وان كان ما هوش من شيوخ الامام الترمذي، خد بالك، هو مش من شيوخ على فكره، خد بالك. وفي بعض اهل العلم بعد الامام الترمذي استخدموه، زي الحافظ الدرقطني عليه رحمه الله استخدم المصطلح ده. لو ان هذا المصطلح كان مبهم كل هذا الابهام ومشكل كل هذا الاشكال، كان اهل العلم دول المفروض كانوا كانوا وضحوه او ذكروا لنا ذكروا لنا معنى. ماشي، طيب، امال الاشكال ده حصل امتى؟ الخلاف في فهم المصطلح ده حصل امتى؟ هذا الخلاف لم يحدث ابدا عند المتقدمين، هذا الخلاف لم يحدث الا عند المتاخرين من اهل من اهل العلم، والمتاخرين دول تقريبا من القرن الخامس الهجري، يعني من عند كده تقريبا من حفظ من فتره الحفظ بن الصلاح عليه رحمه الله ومن بعده، هم اللي حصل لهم هذا الاشكال في فهم خد بالك يا اخوان. طب هم حصل لهم اشكال لايه؟ اذا كان الناس الثانيه قراته وما حصل لهمش اشكال ولا حاجه، العلماء المتقدمين اللي هم الأئمة اللي كانوا في عصر الإمام الترمذي ومن قبله ومن بعده، واخد بالك، ما استشكلوش الأمر، واخد بالك، ولم يختلفوا في فهم هذا المصطلح. أمال المتأخرين اختلفوا ليه؟ ولما حدث لهم هذا الإشكال؟ ليه؟ لأن الإشكالية الكبيرة عندنا يا أخواننا إن احنا لما بنيجي نفهم كلام أهل العلم ما بنفهموش حسب مرادهم، انما احنا بنفهمه حسب مرادنا نحن. يعني انا راح ارد على امام بمصطلح او بكلام هو لم يوجد في عصره اصلا، فالمتاخرين حصل لهم هذا الاشكال بسبب ان هم حطوا تصور للحديث الحسن. خد بالك، حصل الاشكال ليه؟ عرفوا حديث الحسن، واخد بالك. وعلى فكره اغلب التعريفات اللي موجوده في مصطلح الحديث الان تعتبر شبه متوارثه، ما تلاقيش فيها تجديد، تلقى واحد قال كلمه او جمله، حتى الامثله التي تضرب في الكتب تلاقيهم كلهم واخدينها من بعض، ما فيش واحد فيهم بيدور على مثال تاني، لا، أغلب الكتب تلاقيها بالشكل ده. فالإشكال حصل عند المتأخرين ليه؟ لأنه حط تصور للحديث الحسن وحط تصور للحديث الصحيح، واخد بالك؟ وبدأ يفهم مصطلح الإمام الترمذي في قولها حسن صحيح بناء على التصور اللي هو وضعه، مش بناء على مين؟ على تصور الإمام الترمذي نفسه، وليس بناء على تصور الإمام الترمذي نفسه. طيب الإمام المتقدمين يا أخوانا، الإمام المتقدمين ما كانش عندهم الإشكال ده. الإمام المتقدمين ما كانش عندهم حتة المرتبة الوسط دي، لا، كان عندهم الحديث إما مقبول وإما مردود. بل الأمر وصل لأن أحيانا الإمام الواحد يسأل عن حديث يقول حسن، ويجي واحد تاني يسأله عنه يقول صحيح، وما سمعناش إن حد عاب عليه، واخد بالك، ولا تعقبه ولا رد عليه. ليه؟ الأمر عندهم كان واسعا، لأن هم ما كانش بيهمهم المصطلحات بقدر ما يهمهم الحكم على على الحديث، هل هو مقبول؟ يا عم مقبول وقول وسميه زي ما انت عارف، هو حديث مقبول وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نتفق ان احنا يا جماعه نسميه ضعيف، مش اشكال، مش مشكله في المصطلح في الكلمه المستخدمه، الاشكاليه في في المعنى، في المعنى، ان المعنى هنا معناه القبول وهنا معناه عدم القبول. فعشان كده الائمه المتقدمين ما استشكلوش كلمه الامام الترمذي عليه رحمه الله حسن صحيح، لان هم عندهم حسن وصحيح دول كانت متقاربين في المعنى، المهم ان حسن معناها مقبول وصحيح ده عندهم معناها مقبول، فما كانش عندهم اشكال. الائمه المتاخرين لا، اخذوا الامور على انها قواعد ومسلمات لا ينبغي مخالفتها. حسن يعني اسم المصدر، اسم المصدر اقول التعريف لا زد عليه ولا انقص. والائمه المتقدمين فهمهم للعلم ما كانش كده، بالعكس فهمهم للعلم كان فيه نوع من كان فيه نوع من الأريحية والتوسع، ما كانوش ما كانش عندهم الجمود اللي عند الأئمة المتأخرين، واخد بالك؟ وعشان كده الأئمة المتقدمين كان من الممكن انه يحكم على الحديث بانه حسن ويحكم عليه في نفس الوقت انه صحيح، لان الكل عنده الكل عنده مقبول. كذلك تجدها في المصطلحات الاخرى يا اخوان، تجد الكلام ده في المصطلحات الاخرى، زي مصطلح منكر، معلش احنا هنخرج شويه، مصطلح منكر ده اللي ثابت عندنا احنا كناس متاخرين، اخذنا كلام اهل العلم المتاخرين وتعلمنا على قدام ان كلمه منكر دي يعني معناها واخد بالك، ضعيف خلف الثقه، ده معنى. المهم ان كلمه منكر دي ما تتقالش الا على راوي يكون ضعيف، على راوي يكون ضعيف. كلمه منكر دي عند الائمه المتقدمين ما كانتش بتتقال على الحديث ويقصدوا بها ان فيه راوي ضعيف، ايه رايك بقى؟ بالعكس كان كتير منهم يطلق لفظ منكر زي الامام احمد عليه رحمه الله، خد بالك، كان يطلق لفظ منكر، وغيره من اهل العلم، وكتير غيره من اهل العلم، مش الامام احمد بس، وغيره كتير كان يطلق لفظ منكر ويقصد بها الحديث الفارغ، ما كانش يقصد بها التخطئه، ما كانش يقصد بها التضعيف، ما كانش يقصد بها التضعيف، كان يقول على الحديث انه منكر، واخد بالك، يعني لم يروي الا راوي واحد، اي تفرد بروايته راوي واحد، يعني تقريبا كده بمعنى غريب، تقريبا كده بمعنى غريب. فحته ان انا افهم المصطلح يا اخوانا على حسب فهم عالم واحد واسيب بقيه العلماء، دي اشكاليه كبيره. انا لما اجي اتعامل مع عالم او لما اجي اناقش عالم، واخد بالك، لابد ان انا اناقشه بناء على فهم هو للمصطلحات وليس بناء على فهم على فهم انا لهذا المصطلح. فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قال ان قول الترمذي حسن وتعريفه للحسن بما ذكرنا، اللي احنا قلنا تعريف الحسن عند الترمذي، انما قصد به الحسن الذي يفرده في كتابه دون اضافه الفاظ اخرى. واحنا ردنا على الحته دي وقلنا ان هذا الكلام كلام مربوط، خد بالك، لان الامام الترمذي ما قالش كلمه حسن بس وسكت في سننه الا في مواضع قليله جدا، انما استخدم كلمه حسن صحيح واشباهها ونظائرها في اماكن كثيره جدا من كتابه. ماشي يا اخوانا؟ واللي ياكد، خد بالك بقى، اللي ياكد ان الامام الترمذي عليه الامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، الامام الحافظ ابن حجر ده امام محقق كبير، لما تيجي تناقشه لابد ان انت تكون بتعمل الف حساب وحساب قبل ان تناقشه، لان ده مش امام ما بيقولش كلام كده جزاف، ده امام لا يقول كلام الا بعد تحقيق. ولكن احيانا، ودي نقطه موجوده عند كل اهل العلم، احيانا تجد الامام ينشط جدا، ينشط ويحقق المساله من كل جوانبها، واحيانا في بعض الاحيان كده يتكلم عن المساله كلام مجمل دون تحقيق قوي، وده اللي حصل للحافظ ابن حجر في الحته دي. يؤكد كده ان الحافظ ابن حجر لما جاي يتكلم على مصطلح او كلمه غريب عند الامام الترمذي، واخد بالك، قال ان الامام الترمذي ما شرحش معنى كلمه غريب عنده، مع العلم ان الحافظ ابن حجر لو كلف نفسه وراجع كتاب العلل اللي في اخر سنن الترمذي اللي احنا بنقول عليه ده، كان وجد الحافظ الامام الترمذي عليه رحمه الله شرح مصطلح الغريب ووضحه ويقصد به ايه، وده ياكد ان الحافظ ابن حجر ما نشطش نشاطه المعتاد في مناقشه هذه المساله. طبعا مع اجلالنا واحترامنا للحافظ ابن حجر، طبعا هو فوق الرؤوس ولا شك، واخد بالك، ولكن هو لم ينشط نشاطه المعتاد ولم يحقق تحقيقه المعتاد لهذه المساله، ما راجعش كلام الامام الترمذي كويس، ما بصش فيه كويس عليه رحمه الله. ده جاوبنا عن الشق الاولاني، اللي هو بقى الشق الاولاني ايوه اللي هو تعريف مع الحافظ ابن حجر لما عرف الحسن الصحيح، مش حسن عرفه بقى، مش كان ليش كان قال ان الحديث اللي له اسنادان هنقول عليه حسن صحيح، حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر، واحنا ردنا على الجزئيات باللي احنا ردنا عليها وما كشنا فيه ان ده كلام مهوش مهوش معتبر، وده كلام لا سبق من مهوش معتبر، هو كلام كويس وكل حاجه، ولكن كلام منتقد من وجوه كثير وعليها اعتراضات كتير. وعلى فكره مفيش كلام لامام الا وله واجب، ولكن مش لازم يكون هو الصواب، ولكن مش لازم يكون هو الصواب. يبقى دي المناقشه للجزء الاولاني من تفسير الحافظ ابن حجر لمصطلح حسن صحيح، اي حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر. طيب الرد على الشق الثاني بقى، ولا نستكفي كده؟ طيب ماشي. الشق الثاني بقى والتفسير الثاني المصطلح حسن صحيح عند الامام الترمذي، الامام ابن حجر قال ان الاحاديث اللي لها اسناد واحد بس، مش كده، هنقول عليها حسن صحيح باعتبار الاختلاف في في رواه اسناده. العلماء اختلفوا، هو مات له اسناد واحد بس، طب انت هتقول عليها حسن صحيح ازاي؟ طب احنا اقول احنا هنسلم جدلا ان احنا نقول حسن صح وهنقبلها مع الحديث اللي له اسنادين، طب احنا هنقبلها ازاي مع الحديث اللي له اسناد واحد؟ قال لك لا، هنا مصطلح حسن صحيح ما هوش معناه ان الحديث له اسنادين، امال معناه ايه يا امام؟ قال لك معناه ان الرواه بتوع هذا الاسناد او هذا المتن روي باسناد واحد، والرواه اللي في هذا الاسناد فيهم اختلاف ما بين موثق ومصحح. طيب هنناقش الحافظ ابن حجر ازاي بقى في هذه الجمله؟ احنا قلنا قبل كده، هل كلام الترمذي ده الامام الحافظ ابن حجر ده كلام مسلم؟ هل هو كلام فعلا مسلم ان الحافظ الامام الترمذي كان بيقصد بحسن صحيح على الحديث اللي له اسناد واحد، كان بيقصد بكلمه حسن صحيح ان في اختلاف في احد رواته؟ هل هو فعلا كان بيقصد كده؟ طب تعال نشوف. احنا قلنا قبل كده ان الامام الترمذي وغيره من الائمه لما بيحكموا، احنا كلام احنا ناقشنا الكلام ده قبل كده اكثر من مره، لما بيحكموا على الحديث بيحكموا على ايه؟ بيبقى كلامهم متوجه لايه؟ احنا قلناها قبل كده يا اخوانا، بيبقى كلامهم متوجه لمين يا اخوانا؟ واحنا بنشرح والله الحديث الحسن بيقول لك كلام ده، بيبقى كلامهم دائما متوجه لمين؟ للمتون وليس للآه وليس للأسانيد. بيبقى كلامهم متوجه للمتون وليس للآه للأسانيد. طيب اذا كان الائمه عندما يحكمون على حديث فان كلامهم ينصب على المتن وليس ولا ينصب على الاسناد، يبقى تفسير الحافظ ابن حجر ده مقبول ولا مردود؟ مقبول ولا مردود يا اخوان؟ طب مردود لا، ايه وجه الرد؟ لانه لما فسر معنى مصطلح حسن صحيح فسره بناء على النظر للايه لرواه اسناد الحديث، ما بصش لمين؟ للمتن. والمعروف عن الائمه ان هم لما بيحكموا على حديث ما بيبصوش للاسناد بس، ما بيبصش لاسناد واحد، ده بيبصوا لاكثر من ايه؟ من اسناد. والحكم النهائي ما بيبقاش على الاسناد، ده بيبقى على مين؟ على المتن. وهذا يرد كلام الحافظ ابن حجر في تفسير قول الامام الترمذي حسن صحيح انه متجه الى ايه؟ الى رواه الحديث وليس الى متن الايه؟ الى متن الحديث. طيب اذا كان الامام الترمذي بيقصد، لان في بعض الناس يقول لك طب ما احنا الامام الترمذي ممكن يكون بيقصد المتن في بعض الاحيان، وده كلام واجب فعلا ممكن يكون في بعض الاحيان، ولكن الغالب في احكام الائمه ان هم لما يحكموا على حديث بانه حسن، هو الامام الترمذي لما بيتكلم عن حديث في سننه بيقول هذا اسناد حسن صحيح، ولا بيقول هذا حديث حسن صحيح؟ يبقى كلامه على مين؟ على المتن وليس على الايه؟ الاسناد. يبقى التوجيه اللي وجهه الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم لمعنى مصطلح الامام الترمذي او تفسيرهم لمصطلح الامام الترمذي حسن صحيح بانه منصب على رواه الاسناد اللي فيهم اختلاف ما بين مصحح ومصدق او متوسط في حال الراوي، ده كلام غير متجه، ده كلام غير اخوانا متجه. والحاجه الثانيه، طب نفترض ان الكلام الامام الترمذي احيانا يكون بيقصد به السند، هنا هذا الجواب ايضا مبني على النظر في ايه؟ في الاسناد او في الاسانيد دون المتون. بينما كتاب الامام الترمذي نفسه يا اخوانا منشا كتاب الامام الترمذي لما بنى كتابه ما بناش على الاسانيد، انما بناه على على المتون. فبرضه حتى لو ان الامام الترمذي في بعض الاحيان قصد اسنادا ما بقوله حسن او حسن صحيح، واخد بالك، هو اصلا الصناعه في كتابه ما هيش مبنيه على الاسانيد بس، ده مبنيه على مين؟ على المتون، مبنيه على المتون. وهو نفسه قال كده في اخر في كتابه العلل اللي هو احنا كل شويه بنشير له اللي هو في اخر كتاب السنن. خد بالك ده اسم العلل الصغير، العلل الكبير ما تكلمش فيه عن عن امور الحديث قوي، انما هو كان بيتكلم فيه عن علل الحديث. بلد. الإمام الترمذي قال إيه؟ قال إيه؟ قال وأحاديث هذا الكتاب مل قد احتج بها بعض أهل العلم سوى حديثين، يعني أحاديث الكتاب ككل احتج بها فريق من أهل العلم، مش كل أهل العلم، لأن طبعا صحيح الترمذي مش متفق على صحتها زي البخاري ومسلم، ده فيه أخذ وراد. جميل، سوى حديثين في الكتاب وقد بينا علة الحديثين في موضعهم في موضعهما من الكتاب. الإمام الترمذي قال الآن قال وأحاديث هذا الكتاب، ما قالش وأسانيد هذا الكتاب، وده بيأكد كلام إن حكم الإمام الترمذي ما هوش متوجه للأسانيد ومش متوجه للرواة اللي في هذه الأسانيد، إنما هو متوجه لمين؟ للمن، انما هو متوجه للايه؟ للمن. ماشي، هذا اولا في الرد على ابن حجر في ايه؟ في تفسير حسن صحيح اذا كان له اسناد واحد. حاجه ثانيه برضه من ضمن الاجوبه والاعتراضات اللي ردوا بها على الحافظ ابن حجر، ان هذا الجواب التفسير اللي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هو نفسه خالفه في كتابه النكت. ازاي ده؟ مش المره اللي فاتت احنا قلنا ان الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اورد كلاما لابن دقيق العيد ثم عقبه بقوله وهذا الجواب هو أقوى الأجوبة وأبعدها عن الاعتراض. طب وكلام الإمام في العهد كان إيه بقى؟ حد فاكر؟ إحنا قايلين تتكذب عشان تتحط. كان إيه؟ الإمام ابن دقيق العين، إحنا قلنا الحافظ ابن حجر جاب كلام الإيه؟ ابن دقيق العين، وقال وراه وهذا الجواب هو أقوى الأجوبة وأبعدها عن الاعتراض. يعني ده يعتبر من أفضل الأجوبة اللي قيلت في تفسير معنى مصطلح إيه؟ حسن صحيح. طب ابن دقيق العين قال إيه بقى؟ والحافظ ابن حجر قال عليه على كلامه كده. طيب يعني ايه الرمل؟ حافظ ابن دقيق العيد قال لك ايه؟ قال لك ايه اللي انا قلت عليه المثل بتاع تلت اعداده وابتدائي؟ خد بالك الحافظ ابن دقيق العيد قال لك ايه؟ قال لك ما فيش حديث في الدنيا بيبقى صحيح الا اذا كان قبل كده ايه؟ حسن، مش اي حديث، حسن صحيح لابد ان هو يكون قبل كده كان ايه؟ حسن. يعني اي انه حسن، واخد بالك، في اول ايه مبدئه او في مرتبته الدنيا صحيح في مرتبته العليا. لانني لما اقول على اي حديث انه صحيح يبقى قلت عليه في نفس الوقت انه ايه حسن، وده اللي انا ضربت عليه مثلا المره اللي فاتت. الراجل اللي في ثالثه اعدادي ده اكيد 100% خد الابتدائي، يعني مره على الابتدائي. طب انا لما قلت انه هو في ثالثه اعدادي هل انا انكرت ان هو في ابتدائي؟ لا. كذلك الحال الحافظ ابن دقيق العيد قال كده، قال الحديث اللي اتقال فيه حسن وصحيح ده، واخد بالك، هذا الكلام ما فيش فيه خلاف ولا حاجه وما فيش فيه اشكاليه ولا حاجه. ليه؟ لان اي حديث حسن لابد وان يكون ايه؟ اي حديث صحيح لابد وان يكون ايه؟ حسنا. فهو حسن باعتبار مرتبته الدنيا، صحيح باعتبار مرتبته الايه؟ العليا. وده الكلام اللي الحافظ ابن ايه؟ ابن حجر نفسه عليه رحمه الله قال عليه ان هو اقوى الاجوبه. طب لما احنا قلنا على الجواب ده ان هو اقوى الاجوبه، امال كيف وجهنا الكلام لرواد اسناد الحديث؟ فبرد من الحافظ ابن حجر نفسه على ايه؟ على نفسه وعلى ايه؟ وعلى تفسيره. واخد بالك؟ ماشي يا اخوانا؟ طيب الامر اللي لابد ان احنا ناخد بالنا منه هنا برضه، الامام الترمذي ده امام مجتهد ولا مقلد؟ مقلد. طب هو لو مقلد كان حد اهتم بكتابه الاهتمام ده كله والناس بدات تفهم بقى مصطلحاته وتشرحها وتختلف واخذ ورد وروح وتعالى؟ طبعا لا شك انه امام ايه؟ مجتهد. طب لما هو امام مجتهد، خد بالك من الرد ده، الرد ده جميل برضه، لما هو امام مجتهد المفروض لما يجي يحكم على حديث وينظر لإسناد هذا الحديث ويجد في الإسناد رواه مختلف فيه، مش الإمام ابن حجر بيقول إن الحديث اللي له إسناد واحد الترمذي قال عليه حسن صحيح عشان الإسناد ده فيه رواه مختلف في تحسينهم أو في تصديقهم وتصحيحهم أو توثيقهم، مش قال كده؟ طيب الإمام الترمذي لو كان قبله حاجة زي كده، يعني قبله إسناد فيه رواه مختلف فيه، هل الإمام الترمذي مع هذا الاجتهاد وهذا التقدم في العلم وهذه المرتبة العليا في العلم، هل إمام زي الإمام الترمذي هيبقى عنده التردد اللي أشعر به كلام الحافظ ابن حجر به؟ ما هو الكلام الحافظ ابن حجر بيشعر بإيه؟ بإن الإمام الترمذي معرفش إيه يخرج من الموضوع فخرج منه بالأسلوب ده، قال حسن صحيح، معرفش يرجح بين أهل العلم. طب إزاي يبقى هو إمام مجتهد وإمام كبير وما يعرفش يرجح بالكلام أهل العلم؟ ده مش مجتهد وبيقول كلام من عنده، لا، ده مجتهد وإحنا بنتهمه إنه معرفش يرجح بين أقوال أهل العلم الآخرين، ده مشكلة أكبر، واخد بالك؟ فأهل العلم ردوا عليه بكده، قال لك لا، الإمام الترمذي إمام إيه؟ مجتهد. ولو أنه عرض له مثل هذا الموقف، يعني لو إنه له عرض إسناد فيه رواه أو راوي مختلف فيه، وجد بعض أهل العلم وثق وبعض أهل العلم حسن أو ضعف، كان هو هيعمل إيه بقى؟ المجتهد يعمل إيه في المواقف اللي زي دي؟ مش كان يدرس الأقوال ويختار الرأي الراجح وبناء على الترجيح اللي عنده هو؟ مش مهم الرأي الراجح، يعني ليه الصح عندنا يا أخي؟ مش مهم، ليس مهم. المهم الراجح عنده هو كان هيختار الرأي الراجح من أقوال أهل العلم دي اللي هما ما بين موثق ومحسن ومضاعف، واخد بالك؟ كان هيختار رأي ويقوله ويذكره. إنما الإمام التلميذي ما عملش كده. الإمام التلميذي لم يفعل مثل هذا الكلام. ثانيا الاختلاف، هذا الاختلاف العلماء المتقدمين، وده أمر مهم جدا يا أخوان، وده أنا قلتها أشرت لها في ثنايا الكلام السابق، إن الخلاف اللي إحنا بنقوله ده أو الكلام المناقشة اللي إحنا بنقوله ده، هذا الاختلاف لا يعتبره العلماء المتقدمين أصلا خلاف، ما بيعتبروش خلاف. ليه؟ ما بيعتبروش خلاف يقتضي التعارض ويقتضي كل هذه المناقشات والمشاكسات والأخذ والرد. لا، لأن الاختلاف هو اختلاف في العبارة وليس اختلاف في الحكم، وليس اختلاف في الحكم. اختلف في فهم المعنى زي ما انت عاوز، ولكن في النهاية الحديث مقبول. ها، يبقى إذا الإشكالية فين؟ مش في فهم معنى الكلام، أو في مش في فهم معنى العبارة وبس، لا، ده الإشكالية في الحكم اللي هيترتب على هذا الاختلاف. طب الاختلاف اللي اختلفوا أهل العلم ده في فهم مصطلح في فهم مصطلح الترمذي حسن صحيح، هل أثر على الحكم على الحديث؟ لا والله ما أصل. في النهاية هو حديث هو حديث مقبول. في النهاية هو حديث مقبول. ماشي يا أخوانا؟ ماشي. وعموما يعني من الممكن إن إحنا يعني نكتفي تقريبا بهذا القدر. فيه كلام برضه بس مش مهم نصوفه. فإذا مختصر الكلام، وده بقى فاكر انت لما قلت، لما قلت في سريع الكلام هما بيختلفوا ليه، رغم ان الرد على الامر ده من الممكن ان يكون سهل جدا. اهو الرد السهل، اهو ده الرد السهل جدا، ان حتى لو ان هناك خلافا في فهم المصطلح الا انه في النهاية الحكم واحد، الحكم واحد، والحكم لا شك انه مقبول. طب الأئمة المتقدمين ده كان منهجهم، منهج الأئمة المتقدمين ان هذا الاختلاف ليس اختلافا مؤثرا، لانه اختلاف في فهم معنى الكلام وليس في فهم الحكم. طب والإمام الترمذي من المتقدمين ولا ما هوش من المتقدمين ولا يكون متأخر؟ لا شك ان الإمام الترمذي من الأئمة المتقدمين. نقطة أخيرة تذكرتها يعني ونقطة غريبة جدا، ودي تعتبر من أنا شايفها يعني حقيقة إن هي من أقوى ردود أهل العلم، وبها سنختم إن شاء الله. في أمر عجيب جدا، الإمام الحافظ ابن حجر قال اللي له إسناد واحد، أنا ما زلت أذكر بالكلام إن الحديث اللي له إسناد واحد الترمذي قال عليه حسن صحيح. ليه؟ لأن فيه راوي اختلفوا في توثيقه وتصديقه، يعني ناس حطته في المرتبة العليا، يعني مرتبة من يصحح حديثه، وأناس آخرون وضعوه في مرتبة أدنى، أي في مرتبة من يحسن حديثه، مش يضع، من يحسن حديثه. طب ما احنا نقدر نعمل حاجة بسيطة، طب ما تيجي نشوف الأحاديث اللي الإمام الترمذي قال عليها حسن صحيح. اللي يتتبع، وده الأمر العجب بقى، وده الأمر الغريب، إن أئمة كبار ما تنبهوش لدي، أو بعض أئمة كبار لما يتنبهوا لهذه الجزئية، وهي وده برضو كلام أهل العلم مش كلام نحن، إن أنت لو تتبعت الأحاديث التي قال فيها الإمام الترمذي حسن صحيح تجد الغالبية العظمى منها، واخد بالك، أسانيدها في أعلى درجات الصحة، ده أغلبها في صحيح في البخاري ومسلم، في أغلبها في البخاري ومسلم. الله، أحاديث أسانيدها في أعلى درجات الصحة، يعني ما فيش فيها رواة مختلف فيهم ولا حاجة، ما فيش فيها رواة مختلف في توثيقهم وتصديقهم أو تضعيفهم. يبقى الكلام ده كلام مردود ولا لا؟ كلام مردود. والكلام الأعم أن الأمر قريب ولا يقتضي كل هذه الخلافات، وبالذات عند مين؟ المتأخرين، بخلاف المتقدمين، لأن الخلاف في النهاية هو في فهم معنى المصطلح عند الإمام الترمذي، وليس الخلاف في الحكم على الحديث، وإحنا بيهمنا ولكن في النهاية لابد إن إحنا نفهم كلام الأئمة، وده اللي خلانا نناقش. إحنا النهاردة ناقشنا مين بس؟ الحافظ ابن حجر فيما ذهب إليه وعول عليه أو فيما اختاره هو نفسه اختار القول ده وخلفه في مكان تاني في في في في في, في النزهة بتعقبه على كلام الحافظ ابن بطوطة الآن العلم، ولكن هذا طبعا من اختلاف اجتهادات أهل العلم، ولا شك أن لهم عذرهم وهم على رؤوسنا وهم أئمتنا، واخد بالك، ولا شك أننا لا نتعلم أصلا من أخذ العلم إلا من هؤلاء، ولكن دائما الحق في الأمر أن نتبع من معه الآن الصواب، أن نتبع من معه الآن الصواب. سيتبقى لنا مناقشات في فهم هذا المصطلح، لأن هذا المصطلح يعني كان فيه ثراء كبير جدا في الأخذ والرد بين أهل العلم، وحقيقة لا يتعلم الإنسان حق التعلم إلا بهذه المناقشات وبهذا الأخذ والرد، كما قلت في المرة السابقة، لأن الأخذ والرد بين أهل العلم بيجعل العالم ينشط فيخرج أحسن ما عنده، لأن زي ما كل واحد كده بيضايقه، فلما بيتضايق فبيحاول بقى ان هو يبحث المساله بحث جيد جدا قوي جدا، واخد بالك، عشان يقدر يرد ويناقش، ومن خلال هذه المناقشات والردود احنا بنستفيد علما علما كثيرا. بهذا الكلام ينتهي مناقشتنا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، واخد بالك، ونسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وأن يجلنا علما. سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعلم ما استحقته.